خالي يا نجمة أسفاري الليالي من فيك جادل أو يمالي حدث وأخبر لا تبالي والله يفتح وهو باري لله ضرك يا بخاري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وكما وعدنا في اللقاء الماضي، ستكون حلقاتنا في هذه الحقبة متوجهة نحو الحديث عن قضية إصلاح الأزهر. وقبل الولوج إلى موضوع الحلقة وهو إصلاح الأزهر وما يتعلق به من قضايا ومسائل، يسعدني أن أبشر الأمة الإسلامية وأبشر الكثير المصريين عموما بنتيجة هذا الاستفتاء التي ظهرت منذ قليل، حيث مالت كفة التصويت بنعم وكانت هي الغالبة، وبلغ عدد المصوتين على هذا الرأي 77 تقريبا بالمئة أو كسر يعني، وكفة المصوتين بلا كانت أقل من ذلك بكثير. ولا شك أن الذي جرى أمس من الاستفتاء والتصويت على الاستفتاء كان معلما حضاريا لم تشهده مصر منذ عقود طويلة، فلأول مرة يخرج هذا الكم الهائل من المصريين على شتى توجهاتهم واتجاهاتهم، لأنهم جميعا يشعرون أن أصواتهم ستصل وأنهم يمكنهم أن يغيروا. صار لأصوات كثير منا قيمة. كنا قبل ذلك تكلم المتكلم، وكان الناس قبل الانتخابات بعامين أو ثلاثة يعرفون مسبقا النتيجة، لأن هناك كهنة وشياطين يجلسون بالليل والنهار يحكون ويتآمرون ويرتبون لتزوير الانتخابات، وكانت تزور من أول وهلة. كما قلت، كان يعرفون النتائج قبلها بالسنين، ولا يمنعهم ذلك من أن يخرجوا مع وضوح مشاء التزوير واللعب، من أن يخرج متكلمهم ليتكلم بكل بجاحة ويقول لقد نطقت الصناديق وجاءت بالحزن الوطني على رأس القائمة. فلأول مرة منذ سنين طويلة يشعر المصريون جميعا أن أصواتهم ستصل إلى محلها الآمن، ولن يستطيع أحد قط أن يتلاعب فيها. ولهذا خرج عدد مهول جدا لم تشهده مصر قبل هذا، ما بين كبار وسواء يعني ناس شيوخ وعجائز وقد بلغوا من العمر من الكبر عتية، بشتى كما قلت طوائفهم وطبقاتهم وأفكارهم وتوجهاتهم، لثقتهم أن هذا التصويت سيكون نزيها. وقد أسفر هذا التصويت عن نتيجة صحيحة لا يستطيع أحد قط أن يطعن فيها، وهي أن الأغلبية صوتت بنعم، التي تفيد معاني كثيرة. ومع احترامنا للفريق الآخر الذي صوت بلا، ودي وجهات نظر ولا نستطيع أن نشكك في نوايا أحد، بل الجميع لا محالة يقصد المصلحة العامة للبلد، ولكن كل ينظر بنظرة معينة. لا أعفي أن بعض الناس لهم توجهات معينة وكانوا يقصدون من وراء التصويت بلا شيئا آخر، واستطاع بعضهم أن يلبس على بعض الناس، هذا موجود لا محالة، لكن هذا لا يطعن في صدق وصحة نية الكثيرين، بل الأعم الأغلب ممن صوتوا بلا كثير جدا منهم قصدهم كانت مصلحة البلاد. لكن هناك أمور تحتاج إلى شيء من التعليق، ونرجو أن هؤلاء الإخوة الذين لم يحالفهم الحظ في هذا الاستفتاء أن يتقبلوا هذه النتيجة بصدر رحب، لأن هذه هي الديمقراطية التي يسعون إليها ويتغنون بها بالليل والنهار. نرجو أن تكون الديمقراطية عليهم وعلينا، ليس إذا ربحوا صدقوا للديمقراطية وإذا خسروا قالوا لم تكن نزيهة. هذا ما لا نحب أن نسمعه، ولا يعني ينبغي أن يكون له يعني وجود في المرحلة القادمة، وإلا لن نصل إلى شيء. المسيء جدا محاولة البعض بعدما بدأ يشعر بأن كفة المصوتين بنعم سترجح، بدأوا تشكيكات هي في الواقع تشكيكات فارغة ليست منطقية وليست يعني موضوعية بالمرة. فمن قائل إن المشايخ وجهوا الناس، طب وانت مستني من المشايخ ايه؟ المفروض المشايخ يعملوا ايه؟ يقولوا للناس يعني لا نعرف ما ينبغي ان تقولوا، ودول امرهم عجب. هذه الطائفة التي تنكر على المشايخ تكلمهم مع الناس ونصيحتهم للناس بما يظنون انه الصواب امرهم عجب، دول كما يقول العوام مش عاجبهم العجب ولا الصيام في رجب. لو المشايخ سكتوا يقول لك مشايخ منقطعين عن امتهم، ما لهمش وجود في الحاضر، ده ناس عايشين في الماضي، عايشين هناك في الجبل لسه بيرعوا الأنعام وقاعدين في صامعهم ومش بيتكلموا وسايبين المجتمع يقلق ايه اللي بيضربوا. دول لو سكت المشايخ، لو تكلم المشايخ يقول لك دي سياسة يا مولانا، بتتكلموا في السياسة ليه؟ وكأن السياسة أمر منفصل عن الدين، يعني كأن الدين لا سياسة فيه، وهذا كلام فارغ أيضا. وفي نفس الوقت الذي ينكرون فيه على أهل الدين كلامهم في هذه المسائل، مع أن هذه مصلحة عامة، يعني هي كونها سياسة أو مش سياسة، أولا الدين ليس منفصلا عن السياسة كما يزعم هؤلاء، الدين شامل لكل جوانب الحياة وداخل فيها، وفي الدين باب كامل اسمه باب السياسة الشرعية، لأن هذا الدين هو الدين الوحيد الذي استطاع أصحابه أن يسودوا الدنيا وقتا لم تشهد الدنيا لهم فيه نظيرا. لم يأتي على وجه التاريخ أمة كهذه الأمة، ولم يسد أحد الناس بسياسة هذا الدين أبدا. نضرب المثل في العدل والرفعة والعزة وإكرام الإنسان ووضعه في موضعه الذي أحله الله منه، ما في هناك حضارة فعلت هذا على الإطلاق، وليس هذا موضع السهاب، ولعل ذلك له مواقف أو مواقع أخرى للحديث. ففي عندنا باب كامل اسمه السياسة الشرعية، يتكلم في مصالح الناس ومصالح الأمم، والأئمة عندنا ألفوا في الأحكام السلطانية وأدب الدين والدنيا، تكلموا في هذه المسائل بتوسع لا يدركهم فيه هؤلاء السياسيون المعاصرون، وإنما هم تلامذة على ما أصله الأولون. ولكن من جهل شيئا عاداه، بعض الناس أنه لم يطلع على هذا ولم يره بعينه يظن أن الأمر خالي، أن الأمة خالية من مثل هذا التأصيل، والمرء عدو ما يجهل. أتانا أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل، أمور لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. ففي عندنا باب للسياسة الشرعية، وأهل العلم يقولون من ده لب السياسة الشرعية، أن دين الله تعالى شرع الله يدور مع المصلحة، حيثما تكون المصلحة الصحيحة المعقولة شرعا يعني فتم دين الله. وقضية ومسألة المصلحة وقعدت المصلحة هذه من أعظم قواعد الشريعة. فإذا سكت المشايخ قال لك والله ده ناس منقطعين عن الدنيا وعايشين في كوكب آخر، واللي فهمكم في الحاجات دي أصلا خليكم في إيه؟ خليكم في كوزكم لما نعوزكم. ولما يتكلم المشايخ يقول لك ايه دخلهم في الدين في السياسه بقى دولي، مع ان هم بيتكلموا في الدين عادي، يعني هم جماعه بتوع السياسه مش عايزين حاجه في الدين بقى فعلا، مع انهمش اي امكانات لذلك، اذا تكلموا في الدين وجب علينا ان نسمع لهم، والا قيل ما فيش كهنوت في الدين في الاسلام، والاسلام حكر عليكم ولا يا عم الشيخ، وكل يتكلم براحته احنا كنا مسلمين. يعني هو الكيل بمكيالين واضح جدا، والتعصب وعدم الموضوعية واضحة لكل ذي عين. هو يتكلم في الدين هو مش مؤهل اطلاقا لذلك، لان هذا علم له اصوله له، وعايز شيء من المكنة وعايز شيء من الدراسة والدربة والتزكية فيه، وبقى امور الدين امور خاصة. يعني التدين دي قضية هما بيخلصوا بين الاثنين يعني، وعلم الدين وتحرير المسائل والافتاء في دين الله عز وجل وقول هذا حرام وهذا حلال، ده عايز واحد متخصص. فهم بيخلطوا، بيقول لك انا مسلم اتكلم في اي حاجه، وده غلط. ده كلام ما فيش حد يقوله خالص الا اذا كان شخص غير منصف ولا يدري ما يقول، في حين ان موضوع السياسه هذا شان عام، شان عام يحتاج ان الشخص يكون ملم بالواقع الذي حوله وقارئ جيد للاحداث وأيضا يعلم القواعد الشرعية اللي بتضبط السياسة. ما السياسة في الواقع لعبة قذرة ملهاش قملهاش الأخلاق، ده في الأصل يعني. والمسلم مش مضطر يركب الموجة ويعمل الغلط، المسلم عنده قواعد بتحجم هذه اللعبة عشان يلعب في في السليم يعني، ما يلعبش في الغلط. وإذا تكلم المشايخ كما قلت لا يعجبهم هذا، يقول لك المشايخ بيسيسوا الدين، وكأن كما قلت عايزين يؤصلوا لهذه الفكرة المغلوطة إن الدين ملوش علاقة بالسياسة. طبعا هذا كلام تغني حكايته عن غده. وهذه الهجمة التترية على العلماء هي على علماء الدين الإسلامي بس. يعني في الاستفتاء الأخير هذا تكلم القساوسة ووجهوا النصارى إلى إلى إلى إلى التصويت بلا، وهذا كلام نشر في الصحف الرسمية وتكلم به علماء الدين النصراني بكل وضوح كبيرهم وصغيرهم، ولكن لم ترى واحدا من الكتاب يكتب إن جماعة علماء الدين النصراني بيسيسوا الدين. ولما يتكلم المشايخ يقولوا للناس قولوا نعم، لأن نعم في نظر المشايخ مصلح الاستقرار، الناس في حاجة للاستقرار. وده كلام احنا مش هنقعد نتكلم فيه الآن، مش وقته برضه، بس هذه نقاط كده على الهامش حتى نلجأ لموضوعنا، لأن الوقت جاء أنا يعني إحنا الآن الوقت يعني يحتاج إلى مثل هذه التنبيهات، لأن هذا ليس من أخلاقيات الثورة. المفروض الثورة هذه تأتي بأخلاق البعض يسيء فهمها الآن، بيتخذها يعني مطية للغلط، فده مش إنصاف، وليست هذه ديمقراطية. هتعمل الحاجة على الكل، يكون التعيير على المسلمين كلام علمائهم في المساجد على التعديلات الدستورية فعيب على النصارى ذلك، وقد فعلوا. أنا الجماعة الإخوان والسلفيين بيجمعوا الناس وبيشلوهم في المتوبسات ودوهم يصوتوا بنعم وبرجعوا، وهكذا كان يفعل النصارى أمام الكنائس، وكلنا كنا أمس في الشوارع ورأينا. فإن كان هذا منكرا على النصارى على المسلمين فمنكرا على النصارى، إنه في على الأقل فيه يعني شيء من التكافؤ. ده ما كانش الأغلبية في أي مكان في العالم بيكون لها حقوق أكثر من الأقلية، ده الواقع يعني، بس إحنا بنقولش كده، بيقول إن يعني في مساواة، اللي يقرأ عليهم يقرأ علينا. من أعجب ما سمعته في هذه الحقبة يعني لما استضافوا أو كلموا المهندس نجيب سويرس وسألوه عن رأيه في المادة الثانية من الدستور، فالراجل قال أنا ما مش معترض على المادة الثانية من الدستور إطلاقا، وما عنديش مانع تظل الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، لكن بشرط، واسمع لشرطه وانظر كيف يكون التعامل مع شرط النصارى وشرط المسلمين. الراجل قال لا مانع، بس بشرط يضاف له وأن يحكم النصارى بقانونهم، بالقانون الفرنسي، لا قال بشريعتهم، أن يحكم النصارى بشريعتهم، حقه لا أحد يعترض عليه. ماشي، لو أن مسلما قام وقال وأن يحكم النصارى بشريعتهم هيقول له إيه نجيب سويرس وغيره من المفكرين والجماعة الأدباء والجماعة النخبة، هيقولوا له إيه؟ لا نريدها دولة دينية، يعني هي مش دينية مع النصارى، دينية مع المسلمين، يعني تحكم الأقلية بشريعتها وتحكم الأكثرية بقانون غريب عن دينها وعن يعني شريعتها وعن مجتمعها وعن كل قضاياها. ده إنصاف؟ ده مش إنصاف. فالخطاب لأهل العقل، إن كانت هذه أخلاق الثورة فبئس ما علمتكم الثورة. الثورة مفروض للتصحيح، وللديمقراطية وللحرية وللعدالة يبقى على الجميع، وبنفس الكيل نكيل للجميع، كما أني لا أرضى شيء لنفسي لا أرضاه لغيري، وما أحبه لنفسي أحبه لأخي. ومنافستي مع هذا أو ذاك منافسة شريفة، منافسة ينبغي أن تكون شريفة حتى ينعم هذا الوطن بالأمان. فالأمان له ثمن، ثمنه هذا. كذلك أيضا ليس من أخلاق الثورة التجرؤ على الله عز وجل وعلى أنبيائه وعلى رسله وعلى الرموز. هي حرية صحيح، بس كل حرية لها سطر ولها ضابط. يعني أنت حر ما لم تضر، وأنت حر ما لم تطل حريتك حرية الآخرين. أنت حر في حدودك، إذا خرجت عن حدك وتجاوزت ودخلت في حد غيرك فلست حر، أنت معتدي. مفيش بلد في العالم ما فيهاش قوانين وحدود تمنع التجاوز. في كل مكان وفي كل شريعة وفي كل قانون وفي كل دستور أسقف، أسقف هي أسقف تمنع التعدي وتكفر الحريات. فأي حرية في العالم حرية مقيدة بسقف منطقي أو شرعي حسب اعتقاد اللي هم الجماعة اللي بينشدوا هذه الحرية. فمش معنى حرية انك انت خلاص تقول اللي انت عايزه وتتخطى حدود المسموح به وتتجاوز المقبول. يعني ما فعله نائب رئيس الوزراء ده كلام مرفوض بالمرة. الراجل جابته الثورة ولا جابوه شباب الثورة ولا راجل كويس او راجل نظيف، ده كله مع النشع، مع النشع طبعا عليه ملوش علاقة بالموضوع. هو يعني راجل شريف ومصري ووطني قم يسب الله عز وجل او يتكلم في حق الله بما لا يليق؟ هو ده مبرر يعني؟ هو كنا راجل محترم وشريف بس ما بسرقش، وده واجب، ده مش فضل لاحد. يعني يكون فلان ده راجل محترم ونظيف ده مش من ليه على البلد، ده اي واحد لازم يكون كده. يعني دي قضيه مسلمه، الطبيعي ان اي واحد في اي مكان لازم يكون نظيف ومحترم وشريف، فده مش من يعني بيمتن به علينا ان جايبنا واحد نظيف، ده المفروض. لما كان بيجي ناس مش نظاف ده كان غلط، واحنا جئنا حتى نصحح هذا الغلط، وقامت هذه الثوره ودعمها الشعب كله لانهاء هذا الغلط. ان ما ينفعش يجي واحد مش مناسب في مكان فيفسده. فالاصل ان اي حد هيقعد الان في منصب مسؤول لازم يكون راجل محترم وشريف ووطني يحب بلده ويسعى في مصلحتها. فمش لازم بقى يدفعنا ضريبة هذا الواجب عليه ان هو يتجاوز حد، ومفروض احنا نقول والله سماح المرات. لا، يعني في حدود وفي حاجات ما ينفعش حد يتخطاها، ولا يخول له منصبه ولا اكبر من ذلك ان يتكلم بهذه الطريقة مع الله عز وجل. كن راجل ليه مذهب معروف ينتهج نهجا لا دينيا، يا رجل يؤمن بالعلمانية يؤمن بأي عقيدة وحر، هذا في ذاته، ولا ينبغي أن يطفح هذا على لسانه، لا سيما وأنه رجل أصبح مسؤولا عن جميع المصريين وأغلبيتهم مسلمة توقر الله عز وجل، والله عندها أغلى من دمائها. يعني أبدا عمرنا ما هضع ربنا في المقارنة مع أي حاجة. فما ينفعش حد يتعدى على هذا الأمر أو يجاوز ثوره في هذه النقطة كائنا من كان. ده هو ما قدرش يتكلم كده على بعض الناس، لكن لما جاء يتكلم عن الإسلاميين، يعني هو طول الجلسة وكعادة الناس، وده أصبح الآن أصبحت هذه شنشنة نعرفها من أخزمي، كما يقول أبو أخزم الطائي: إن بني ضرجوني بالدم. شنشنة نعرفها من أخزمي. أخزم ده راجل، أبو أخزم ده كان عنده ولد اسمه أخزم، ولد ده كان عاق جدا كان دايما يضربه، ومات أخزم فكان له أبناء، فجاء أبناء أخزم برضه وأخذوا يضربوا جدهم بالإيه؟ بالحجارة حتى أدموا. فالراجل بيقول ما دي مش غريبة، ده أنا تعودت على كده خلاص من الناس دي. إن بني أحفاده يعني ضرجوني بالدم، بهدلوني كسروا عظمي. شنشنة أعرفها من أخزم، سجية كانت في ابن أخزم وعياله ورثوها منه. فهم الجماعة كلهم ورثوا من النظام السابق، وده مما أعجبهم، الحط على الإسلاميين عموما ظلما وبهتانا، فيرون سيئتهم كبيرة وحسناتهم مغمورة في بحار سيئاتهم. على حد ما قال القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. سخط على حد بيعمل يعني اللي من الحبة قبة، يبقى سلوك عادي جدا وكلام عادي جدا أو ترتيب ممكن أي حد في أي وضع يعمله، لكن لما يصدر من هؤلاء لا، طب من دولي لا، مفيش مشكلة عادي بكل سرور. فالراجل طول ما هو قاعد إن الإسلاميين دول ناس مخخهم ظلمة، طبعا هذا يعني هذا ما أظن ذلك أدبا ينبغي أتكلم به شخص مع أحد من الناس، يعني ده مش الأدب اللي المفروض الناس تتعلمه من رجل في هذا السن وفي هذا المنصب، ومش ده أدب الحوار اللي هم ليل نهار ينعقون به وصدعون دماغنا بأدب الحوار وتقبل الرأي الآخر. يعني مطلوب منا نقبل الرأي الآخر المخالف للشريعة وهم لا يقبلون الرأي الذي يأتي من الشريعة؟ هم مين الإسلاميين دول يعني؟ يعني إيه إسلامي أو رجل دين؟ رجل ما له مصلحة إلا في تطبيق شرع الله عز وجل، بيقول للناس تعالوا يا ناس ربكم يأمركم بهذا، مش هو اللي بيأمرهم. يعني احنا مش بنقول للناس تعالوا احنا بنأمركم ان كنتوا تسجدوا لنا او تجيبوا لنا ايتاوى اخر الشهر او تدونا فلوس، نقول لهم يا جماعه تعالوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، احنا ندل على الله عز وجل فقط، لا لنا مصالح ولا نصنع في شيء ولا عايزين حاجه. فمش من المنطقي ان يكون هذا الحوار. ولو حد لو جاء واحد منهم قال كلام زي ده مثلا، شوف شوف المصادفه الغريبه والاحكام العجيبه وعدم الانصاف المطلق. الراجل يتكلم عن الله عز وجل بصورة مزرية لا يرضاها مسلم أبدا، كله بقى هو مش شايف حاجة، هو اللي حواليه، دي قصة تانية، لأنهم عندهم قدر الله تعالى ضعيف في قلوبهم أو لا يقيمون له مقاما، لكن كله غيور على دينه وعلى ربه لا يرضى بهذا أبدا. فلما يجي ننكر عليه غلطه هيقول شوف يا جماعة عزوني ما عندهمش هذا الحوار. يعني هذا الحوار يعني أنت تغلط في ربنا وأنا أتكلم معك بكل لطف بكل أدب؟ يقول لك والله لا معلش ما ينفعش تقول كده، ده كلام مش كلام ده يعني او اسكت واعدي لك بقى وخلاص. انا بالحوار ينبغي نبدا من الطرف الاول ان هو مش يغلط، منتظر الناس اللي هو غلط بدون سبب، في سبب يدعو لهذا الغلط مع الله عز وجل ولا مع الاسلاميين اللي هم التيار الاكبر في البلد اللي هم اهل البلد. البلد دي كلها اهلها مسلمين الحمد لله عز وجل، اهلها كلهم مسلمون على الفطره، فمش مبرر ان هو يبدا كلامه بالهجوم على اهل العلم واهل الدين والاسلاميين ويصفهم باوصاف لم يصف بها اليهود ولا النصارى. وما يقدرش ما يقدرش يتكلم بهذه النبره على احد من هؤلاء، فليس اهل دينهم الحيطه المائله في البلد دي لا. فينبغي ان يكون ادب الحوار خلاف ذلك، ان نطالبهم جماعة اللي هم تنار يقولوا ألا بالحوار والمخالف وتحملوا الرأي الآخر، نقول لهم يعني يا ريت يبقى كلامكم واثق لأفعالكم، ما تتكلم عن رأي الآخر اللي هو رأي الأغلبية في الواقع ورأي البلد كلها، تكلم بأدب شوي وتحمل يعني سع مخالفك يا أخي، تكلم وتحمل مخالفك، مش ما مش عاجبك كلامه انقده بعلم. أنت مش عاجبك الإسلاميين في كذا وكذا وكذا، تعال اعمل مناظرة وقعد قدام واحد منهم واقدر واقم حجتك والناس تفصل، لكن هي مش حرب إرهاب، مش حرب إرهاب إنهم وحشين ناس مش كويسين إرهابيين مش عارف إيه ده، هي ده الحضارة؟ هذه أخلاق الثورة؟ يعني هذا كلام غير مقبول، ويجب على هذا الرجل أن يعتذر اعتذارا واضحا أمام الناس جميعا ولا يستكبر عن الاعتذار، لأن زمن الكبر انتهى، زمن الكبر والغرور انتهى، ما ينفعش إن هو يخطئ هذا الخطأ الجسيم ولا يعتذر ويستغفر الله عز وجل، حتى إن كان شايف هو مش غلط فالناس كلها تراه خطأ، فيراعي مشاعر الناس المسلمين ويقول لهم يا جماعة أنا والله أنا أسف أنا غلطت أنا أخطأت في حق الإسلاميين، الناس ديت ما أنا ما تبتش منهم حاجة وما أنا مع هو ابتداء ما يعرفش هم على إيه، وقبل ما يحكم لازم يشوف ويناظر ويثبت قوله. يعني ظلمين عملوا إيه عشان يبقوا ظلمين؟ يعني إيه الظلام اللي هم فيه؟ أمن ينادي بشرع الله عز وجل وبتطبيق الشريعة ويحث الناس على الفضائل ده يبقى ظلم؟ واللي يبيح السفور والخمور ده بقى المتنور يعني؟ أي نور هذا؟ نحن لا نريد النور الذي يأتي من الغرب، نحن لا نبغي النور الذي يأتي من الغرب، ده نور الغرب ده ما يلزمناش. إن الشمس تشرق من المشرق مش من المغرب، ويجب على من يبغي أن تشرق من المغرب أن يقعد في المغرب ما يقعدش في المشرق. هذا كلام في غير موضعه، وهذا رجل تعدى ثورة، ودي مش أخلاق الثورة. يعني كما نقول إن الثورة أتت لتثبيت الحريات المقيدة بأسقف متفق عليها، وأنا لو تكلمت في حقه هو الآن بكلام مش حقيقي مش هيسيبني، وليه حق إن هو يروح يرفع عليها قضية. فما فيش حد يستغرب لما يجد بعض الإخوة الغيرون عن الله عز وجل بيرفع عليه قضية أو يقالب أو يطالب بإقالتنا الحكومة. ده تصرف في موضعه، لا تعصب ولا هي إرهاب ولا حاجة. لأن أنا أقول لو أنا الآن تكلمت بحقي بكلام لا يليق سيكون في الصباح يحاكمني، فما الذي يجعل جناب الله عز وجل ضعيفا ويجعل جنابه هو قويا؟ ليه؟ لأجل من يعني؟ فدي مش أخلاق يا جماعة الثورة اللي بتزعمونها واللي انتوا عايزين يعني تحرسوا دماء شهدائها. ونحن جميعا نحترم هذه الثورة ونقدر تلك الدماء الزكية التي سفكت في سبيل الوصول لهذه الدرجة، لكن مش تخلي الناس تكره الثورة. يعني هذه الأعمال تخلي الناس تكره الثورة ورجال الثورة، إن جاءت أفعال غير مسؤولة. كذلك ليس من أخلاق الثورة تعدي على الأنبياء. يعني واحدة تكتب تقول إن تتكلم في معرض الكلام عن صلاحيات الرئيس في الدستور، مع إن الدستور هذا اللي بيحكوا عنه أصبح باطل ملغى، ده واضح في قرار المجلس العسكري، المجلس العسكري الدستور 71 خلاص سقط، وإن هم الجماعة كانوا بيعدلوا هذه الخمس مواد فقط من أجل إمكانية نقل السلطة من الجيش إلى المدنيين بصورة شرعية. هينقلوها إزاي إلا بانتخابات المجلس الشعب وانتخابات رئاسية لتقوم دولة على إسرها يبدأ الرئيس الجديد يبني دستورا جديدا. فدستور 71 خلاص مات كما يقولون هم هذا، ولم يكن تعديل الخمس مواد هذا إحياء لميت إطلاقا، ولم يكن عادة له للحياة كما يشيعون بين الناس، ده مش هيحصل. في معرض كلام بعضهم عن صلاحيات الرئيس، وطبعا هي صلاحيات غير منطقية يعني لا يختلف أحد أن هي مرفوضة، لكن ده ما في حد قال أن الرئيس الجاي هيعمل نفس الدستور دوت، ما حدش قال كده خالص، بل متفق على خلاف هذا. والدستور التعديلات الموجودة الآن توجب على الرئيس القادم أنه في فترة وجيزة جدا يبدأ فينشئ دستورا جديدا يحجم كل هذه الصلاحيات، ورئيس يأتي بعد انتخاب مجلس الشعب ليس كرئيس يأتي قبل الانتخاب، رئيس يأتي قبل الانتخاب كما يريد الجماعة اللي بيقولوا لا ده رئيس جاي من عرفي جاي منين، معلش يعني مين هل يستعيد عليه استفتاء؟ يعني الأمر يبقى فيه شيء من عدم وضوح الرؤية. ده بقى فعلا يبقى دكتاتور جديد، مجرد ما يمسك الحكم هو سيبني سيؤسس مجلس الشعب على مزاج، واحنا شبعنا من هذا ومللنا هذا الطريق أي مكان. فبتتكلم عن صلاحيات الرئيس فتقول إن هذه الصلاحيات لو أعطيت لنبي لفسد. هو إيه الموضوع بالضبط؟ هو واحد يقول ربنا لو نزل انتخابات وخد 70% يبقى يحمد ربنا ويعيدها ثاني ويقول يعني ربنا يحمد ربنا؟ هو عندك كم رب يا مولانا؟ وانت عندك كم رب يا حضرة الدكتور؟ عندك 2 ولا حاجة؟ ربنا يحمد ربنا ازاي؟ يعني ده كلام ده استهتار واستهزاء بالله عز وجل. وديك تقول لك ده لو خدها نبي لفسد، وتمين لألف بقى ان شاء الله حضرتك. ويعني هذا كلام في منتهى السماجة وقلة الأدب. يا جماعة الحرية مش معناها التعدي على حقوق الآخرين ولا عدم مراعاة الجماهير المسلمة، حرية لها حدود، كما أنكم لا ترضون أن يتهجم أحد على أشخاصكم الضعيفة الضئيلة جدا ديت بالنسبة لما تتكلمون فيه. فكذلك من باب أولى الذات الإلهية وذوات الأنبياء دي أشياء ما ينبغي التعرض لها أصلا إلا بتصيب القول دي ولين الكلام، وإلا تبقى أصبحت فوضى. فوضى أنا بقى الصبحية أطلع أشتم في أي حد وأشتم في أي ملة وفي أي دين وفي أي حاجة وأقول حرية، وأسرق جاري وأقول حرية أنا حر، وأقتل وأقول حرية، وأتعدى على أملاك غيري وأقول حرية. مفيش حاجة اسمها كده في العالم كله. يعني ببلاش ينفلت العيار تحت مسمى الحرية المزعومة دي. كل حرية لها ضوابط نقف عندها عشان تستمر الخير ويبقى الناس على هذا التلاحم، لا تفرقوا الناس، إن هذا الكلام من شأنه يفرق الشعب ويجعل هناك حزازات ويؤدي إلى فتن، وده مش وقت الفتن. الآن في وقت عايزين نلم نفسينا ونتكافل جميعا بشتى طوائفنا حتى نجتاز هذه المرحلة الصعبة، ننجو بديارنا إلى بر الأمان. فمش مناسب إطلاقا واحد مسؤول يتكلم بهذا الكلام الآن. يعني هذا كان كلاما على هامش ما جرى، ونسأل الله تعالى أن يجعل القادم خيرا من الذي مضى، وأن يوفق القائمين الفترة القادمة للنجاة بهذه البلاد إلى مرحلة الأمان. وكما قلت إحنا الثورة إذا كانت قامت فلم تنتهي بعد، ولن تنتهي حتى تعود لهذه البلد كرامتها وسيادتها وعظيم حالها الذي كان في الماضي، وده يستدعي جهدا جهيدا وعملا من جميع الأطياف، اللي قال نعم واللي قال لا واللي ما قالش خالص، دي قضية وخلاص وعدت، مش لن نبني عليها شيئا. عايزين نضع أيدينا في أيدي بعض من الآن فصاعدا ونبني بلدنا بكل ما نستطيع، لأنها مصلحة واحدة، جميع نحن جميعا في مركب واحد في سفينة واحدة، ليس من مصلحة أي واحد فينا إن هو يصنع فتنة أو يخرب شيئا أو يعطل الإصلاح بأي وسيلة، هذا سيضر بالجميع، هذا سيضر بالجميع. فأسأل الله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أرجع لموضوعنا الأساس الذي كنا توعدنا على الحديث فيه، هو موضوع إصلاح الأزهر. إصلاح الأزهر كما هو واضح لكل ذي لب هو إصلاح للدين، لأن الأزهر كما لا يخفى على أحد هو المؤسسة الدينية الكبرى في العالم الإسلامي. صحيح الأزهر فقد دوره بصورة ملموسة في الحقبة الأخيرة بسبب سوء إدارة الأزهر وضعف من تولى إدارته، فالأزهر لم يعد له دور حقيقي ملموس، وتخطته مؤسسات أصغر منه بكثير وأقل كفاءة منه. فنحن كل ما نبتغيه أن يعود لهذه المؤسسة الضخمة قوتها التي كانت تعرف بها وتتولى الريادة من جديد. وهذه الريادة وهذا الدور مش مجرد كلام، ده أعمال. وعايز بس أنبه عشان ما حدش يأخذ كلامي في منفى منحنى آخر، أنا في كلامي هذا وما سأطرحه من رؤى في الإصلاح وانتقادات الوضع القائم لا أتعرض لشخص أحد، يعني لا يفهم أحد أنا أسيء إلى الشيخ أحمد الطيب أو فلان أو علان إطلاقا. إحنا بنتكلم الآن عن مصلحة عامة، وينبغي على دكتور أحمد شيخ الأزهر أن هو يتقبل حتى لو كان هناك نقد لشخصه أو لطريقته أو لغيره من شيوخ الأزهر، أن هذا الأمر يتقبله صدر رحب، لأن هذه مصلحة كما قلنا عامة وجميعا مكلفون بالنظر في هذا الأمر، لأننا كلنا مصلحتنا واحدة كما بينت. أنا لا أشكك أن الدكتور أحمد الطيب قد يكون الآن بعد التغيرات الأخيرة هذه قد بدأ مرحلة إصلاح جديدة في الأزهر، وأنه يسعى الرجل كما بلغني إلى إعادة الهيكلة للأزهر والإصلاح، وده شيء نرضاه جدا ويعني نشكره عليه ونريد أن نساعده في ذلك، ليس تدخلا ولكن هذا يعنينا جميعا. ولا ينبغي أن تكون مهمة الإصلاح قاصرة على فكر واحد أو توجه معين، إن بعض الناس وده خطأ جسيم حرص في الحقبة الأخيرة أن يصور الأزهر على أنه حامي حمى تيار معين. كان المشايخ بتكلمهم في 20 سنة الماضية هذه، وازدادت هذه النبرة في الفترة الأخيرة جدا، والبعض أراد أنه يربط برباط وثيق بين الصوفية والأزهر، وكأن الأزهر هو المتحدث الرسمي باسم الصوفية أو العكس، وده غير واقعي ولا ينبغي أن يكون. ومن الخطأ الجسيم أن ينتمي شيخ الأزهر لتيار من التيارات الدينية، زي ما رئيس الجمهورية لما تولى الرئاسة ينبغي أن هو يستقيم من حزبه اللي هو جابه للرئاسة ويكون رأسا لكل المصريين بشتى أحزابهم، كذلك شيخ الأزهر ينبغي أن يستقيل من طريقته، إن كان في طريقة أو كان في طائفة معينة أو كان في تيار ديني معين تولى فيه زعامة أو ريادة، ينبغي أن يترك هذا كله ويصير شيخا للمسلمين وشيخا لجميع الطوائف، محلهم جميعا من على نفس خدم التساوي، لا يميل لهذا على ذاك، أبو الجميع، ده المتصور في شيخ الإسلام وشيخ الأزهر. شيخ الإسلام يعني شيخ الأزهر يعني شيخ الإسلام، شيخ الأزهر دوت مرتبة عالية يعني شيخ الإسلام، ما ينفعش يكون يميل لجهة معينة ويعادي جهة أخرى. وكان من الخطأ بمكان ما صدر من تصريحات في أول ولاية الشيخ أحمد الطيب من إقصائه لبعض الطوائف، ولكنه الآن فيما بلغني وأسأل الله له التوفيق بدأ يدني هؤلاء الناس، بدأ يعني فيما سمعت يرتب للقاء يجمع فيه السلفيين والإخوان وكل الطوائف ليكون هناك تشارك، ودي خطوة جيدة، ده شيء كويس، ده المأمول. وكما قلت احنا لن نصادر على ما يفعله الدكتور أحمد الطيب الآن ولن نقيمه، لأنه مش ماشي حاجة لسه، ده كله كلام، ونتمنى أن يكون الكلام كما نحب، وأن يكون الواقع والفعل الذي سينبت من رأي هذا الكلام مرضيا لنا جميعا، لأن احنا كما قلت ملناش والحمد لله أي أطماع في أي شيء، ولا لنا أي رؤية لأي مصالح ولا أي مناصب، احنا عايزين فقط إصلاح الأزهر، ولو كلفنا الخروج من الأزهر ستبقى هذه القضية قضيتنا في الوقت الذي أصلحت فيه البلاد أو تسعى في طريق الإصلاح، فإصلاح الأزهر من أهم ما يعزز هذا الإصلاح للبلد، إنه أصل الأزهر ده أعظم مؤسسة في البلد، لأنه يعالج مسألة الدين، إخراج الأئمة والخطباء والدعاء والعلماء والفتوى والحاجات دي كلها، فإصلاحه إصلاح حقيقي للبلاد، ولهذا بدأت ثورتنا من الآن لإصلاح الأزهر بصورة كما قلت ما نحتاج فيها نحن نشكك في جهد أحد ولا نطعم في أحد ولا شيء، يعني كلهم مشايخنا وكلهم أساتذتنا ونظن فيهم كلهم خيرا، لكن هذا لن يمنعنا من الحديث عن رؤى الإصلاح، ولن يمنعنا من النقد لما نراه غير موافق للصواب، ويجب عليهم من منطلق مسؤوليتهم عن هذه المؤسسة الضخمة أن يكونوا رحبي الصدور بهذا، وأن يتعاونوا مع كل مريد للإصلاح، إن المصلحة واحدة، ما فيش أي حد يسعى إن هو يجنس الأزهر بجنسية طائفة ما كما قد يظن البعض ممن يريد أن يصطاد في الماء العكر، يقول لك عايزين يخلوه سلفية أو إخوان، لا ده مش حقيقي ومش مطلوب ومرفوض كمان، وأقولها بكل وضوح، لابد أن يبقى الأزهر منارة علمية بعيدة عن أي طائفة، لا ينتسب لتيار ما، لا يبقى لا سلفي ولا إخواني ولا صوفي ولا أشعاري ولا متريدي ولا كذا، يبقى للجميع، للعلم الشرعي بجميع معانيه وبجميع طوائفه ومذاهبه. يعني الآن إيه المانع والأزهر درس فيه المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي، وقبل كده كان بعضهم حاول دخل المذهب الجعفري مع فساده، ويبقى الأزهر حكرا على المذهب الأشعاري في الاعتقاد مذهب الماتريدي. طب ما في مذهب أهل الحديث، يعني مذهب من قبل الأشعاري من الصحابة والتابعين وله كتبه القديمة أيضا أقدم من كتب الأشاعرة، لماذا لا يكون هناك قسم ثالث في الاعتقاد في الأزهر يختاره من شاء، اللي عايز أشعري يخش أشعري، اللي عايز ماتريدي يخش ماتريدي، اللي عايز يدخل على مذهب أصحاب الحديث يدخل على مذهب أصحاب الحديث، إيه المانع؟ وأمر اختيار، الأزهر يدعم كل هذه التوجهات لأنه أبو الجميع، بهذا يصح أن يقوم الأزهر بدوره، لكن حصره في طائفة ما وجعله المتحدث الرسمي لها أو هي المتحدثة الرسمية باسم وإقصاء الباقي ده مرفوض تماما، خاصة وأن عامة أو كثير جدا من مشايخ الأزهر وطلابه ليسوا تبعا لهذا ولا ذاك، هم أناس مستقل الفكر والرأي، لا, لا, لا, لا يحركهم تيار ما ولا توجه ما. فمن أول ما ينبغي أن يكون المشاركة والتعاون، يعني ما المانع أن يدعى إلى مؤتمر لإصلاح الأزهر، مؤتمر فعلي تفاعلي ويشارك فيه كل من له رؤية سواء كان من داخل الأزهر أو من خارجه، يشارك بإفطار الإصلاح وتناقش مناقشة حرة أيضا، ويختار منها الأنسب لحال الأزهر ولحال الناس، ويبدأ في هذا النمط الإصلاحي الذي لن يأتي بسهولة أن يكون في يوم أو ليلة، بل تحتاج لشك تجهيزات وأوضاع وترتيبات، وده أمر طبيعي في أي إصلاح يراد منه أن يؤتي الثمار، ما بيجيش طفرة يعني في الغالب، لكن يكون إصلاح عادل، لا يكون إصلاح بتوجه ما كما أعيد وأكرر، لا يكون إصلاحا بتوجه ما، يكون إصلاح حقيقي يسع الجميع بضوابط وحقوق وواجبات، ويسعى في إصلاح الأمر من جذره. التعليم في الأزهر يحتاج نظرة جذرية من أوله إلى منتهى. المناهج التي يتعلمها الطلاب في الجامعة الأزهرية وقبل الجامعة الأزهرية حصل فيها عبث كثير سابقا، وحتى أصبح الخريج لا يسوي شيئا، لا يتعلم شيئا أصلا. المناهج مناهج عقيمة لا تخرج عالما. أنا بقول الآن يعني عبارة عن رؤوس أقلام، سأفرد كل منها بكلام بعد هذا في محلة، لكن الآن بس كده ده مجمع ورؤوس أقلام. وأبتغي من إخواننا الكرام جميعا أن يشاركون في هذا التوجه من خلال إما من خلال التفاعل مع القناة أو من خلال صفحتي على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لمازن السرساوي على الفيسبوك، ونتكلم في هذه القضية، نستعرض هذه الآراء وهذه الأفكار بصورة نعقد مؤتمرات، نعقد لقاءات مع كل الراغبين في الإصلاح، نتوجه بها بما يسفر عنه ذلك للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يكون هناك تعاون. يعني لا يحجر على أحد أنه هو بلم يسعى للإصلاح، ولا إحنا في ناس بتصلح وانت تعود استنى، لا، يعني مبتغي الإصلاح ينبغي أن يسمع للجميع وأن يفتح صدره وقلبه وعقله لكل الأفكار ويقيمها متقيما عادلا ويختار المناسب ويقول لغير ماشي لا هذا مش مناسب. لكن احترام الآراء وفتح الباب لذلك في غاية الأهمية، خاصة وأن هناك الأزهر أبناء كثيرون مخلصون جدا وعندهم أفكار جيدة للغاية لإصلاح. فمسألة مثلا المناهج الأزهرية دي مسألة إشكالية كبيرة جدا، مسألة العناية الزائدة بالكليات العلمية وإهدار الكليات الشرعية، دي قضية عايزة أيضا مراجعة. الأزهر في الأصل كان الكليات الشرعية، كان الشريعة والقانون ودراسة الإسلامية العربية واللغة العربية والأصول الدين، دخل بعد هذا كليات اللي هي العلمية النظرية، يعني ما فيش إشكال. لكن الإشكال أن تهدر هذه على حساب تلك، أن يصير أعلى مجموع في الأزهر مجموع الطب، وأن يكون أقل مجموع يدخل أصول الدين. طب ما ده هيطلع إيه في الآخر؟ يعني لما أنت تدخل اللي هو الساقط اللي جايب 40% و50 اللي ساقط وجايب 10 ملاحق واللي جايب 50% يخش أصول الدين وعربية وشرع وقانون اللي هي أم الأزهر ولب الأزهر، والناس تنتظر منها خروج العلماء، لما يدخلها واحد يدوب ناجح كده بالزق وما يفهم ومش حافظ حاجة ومش عارف حاجة وفاشل، هيطلع في الاخر ايه؟ ما هيطلع يا جماعه اللي بنشوفهم دول اللي بيتكلموا اللي بيقروا غلط وبيقولوا غلط وبيعكوا كل حاجه في بعضيه. فده عايز نظره عدل وانصاف. لا مانع من ضبط الكليات النظريه، لكن ايضا نحتاج ان احنا نولي عنايه واهتماما بنوع الملتحق بالكليه الشرعيه ديت. عفوا ديت مش اي حد بترمي فيها وخلاص. ليست الكليات الشرعيه ثلاث مهملات الجامعه الازهريه، هي مش ثلاث المهملات ان اي واحد فاشل مش عارف يخش طب ولا عارف يخش هندسه يرموه في اصول دين او في لغه عربيه، وبذلك ضاعت الشريعه وضاعت اللغه العربيه، فصار خريج اللغه العربيه ما يعرفش يتكلم عربي اعجمي، لانه اصلا هو اصلا لا يصلح لتعلم هذه العلوم، ضعيف جدا، ولا يستطيع ان هو يقرا القران فيدخل يتعلم علوم القران علوم الحديث ويتكلم في هذه المسائل الكبيره. فيا جماعه هناك يعني نقاط كثيره جدا كما قلت لكم تحتاج منا إلى العناية والتعاون مع أولي الأمر ومع القائمين على أمر الأزهر، وبكل ما نستطيع من آراء وأفكار واقتراحات، ويجب عليهم قبولها والنظر فيها والتفاعل معها حتى يشعر الجميع بأن هناك جدية في الإصلاح، وأنه ليس حكرا على شخص بعينه أو توجه بعينه أو رؤية بعينها، حتى ننعم جميعا بما نريد وحتى يصل الأمر إلى بر أمانه. وهذا الذي نرجوه، ونسأل الله تعالى أن يعين القائمين على ذلك وأن يوفقهم ما فيه رضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو باري. لله ضرك، لله ضرك، لله ضرك يا بخاري، لله ضرك يا بخاري، يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي.